هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب أو الاستحباب في حديث في أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ وهل يحق لنا أن أم الناس إذا كان في مسجدنا إمام غير راتب والذي يأمهم حاليا شخص مخالف لمنهج السلف ويأتي ببدع كثيرة في الصلاة؟ أول الذي يظهر لي أن الأمر للوجوب لأن الصلاة مرتب، فهذا خبر في معنى الأمر كما قرره علماء الوصول، والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا، هذا الإمام المشار إليه في السؤال لا يخلو عن حالين، إما أن يكون متطوعا أو يكون راتبا. فإن كان متطوعا فلينصب أهل المسجد رجلا مكانه، وإن كان راتبا فلينصحه بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يدعوه إلى السنة، فإن انتصح وقبل كان بها واللحن ذلك ما كنا نبغي، وإن أبى وعاند فليكتف بالصلاة خلفه وليخرجوا دون تشويش ولفت نظر العامة إليهم، وإن أمكنهم الصلاة خلف إمام سني صاحب سنة في مسجد آخر فهو أفضل دون تشويش، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم.